احتال للمال ان اودى فاكسبه، ولست العرض ان اودى بمحتالي. العرض الغيرة لازم يكون موجودة في الرجل، لا يغار على اهله، لا يدخل جنة ديوث، ولكن الغيرة لابد ان تكون كسائل الاخلاق، غيرة معتدلة. فنحن امة وسط، وسطية في العقيدة، وسطية في العبادة، وسطية في الاخلاق، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسط، هي بوسطية، وسطية في الاخلاق. فنغار، ولكن لابد ان نغار، ولابد ان تكون الغيرة وسطية. يعني مش زي يقول بقى ايه ده بيغير على امراته من الهوى، لا دي غيرة مش محمود، لانها في غيرة مبالغ فيه. هو واحد تاني ما بيغيرش خالص، هذا ديوث ما ينفعش. لازم تغير، بس لازم تضبط الغيرة بالضوابط الشرعية. شفت ليه بقى الغيرة تخليك تتحرى وتتثبت وتحافظ على شرفك؟ ما شفتش لا تفتح للشك مجالا، لان الشك ده مرض مدمر، الشك مرض مدمر. ربنا عارفين هناك واحد بيبتلى بالشك في كل حاجه كده، حتى يبتلى بالشك في اهل، راحت فين، جيت منين، انت كنت بتبص من الشباك ليه، انت كنت بتنشري. لا، يبقى لابد ان تغار، لابد ان تغار، ولكن تبقى غير ايه، معتدله. فشوف الرسول في المنام شاف قصر في الجنه، وجنب القصر واحده جميله كده جنب القصر بتتوضى. قال لي القصر ده لمين؟ قال عمر. قال ايه، افتكرت ان عمر رجل بيغير، فوليت مدبرا. قال فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ قلنا حغير منك يا رسول الله رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه بالكوفة لما رحل إليها وأقام بها، خطب على منبرها في ملأ من الناس أيام خلافة علي، فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. قال وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فقبح الله الرافضة. رافضة اثنى عشرية شيعة، أيوة، الذين لا يحبون عليا الا ببغض ايه، ببغض ابي بكر، وعندهم لا ولا الا ببراء. عشان تتولى علي لازم تتبرى من ابي بكر وعمر. هذا هو علي نفسه يخطب على الكوفة، خير الناس هذه الامة بعد نبيها ابو بكر، وخير هذاك عمر، والرافضة لعنهم الله وقبحهم كما يقول الامام، ليقول لا ولا الا براء. لا تتولى علي الا اذا تبغض أبو بكر وعمر، بتحب أبو بكر وعمر وعلي ما ينفعش، لازم تكره أبو بكر وعمر بل وتلعنه. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسوله أجمعين، وأن يرضى معهم بحبنا لهم واتباعنا لأثرهم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.